كسروا ضلعي صبرت أسقطوا طفلي صبرت كسروا ضلعي صبرت أسقطوا طفلي صبرت ما على علي صبروا ما على علي صبروا ما على علي صبروا ما على علي صبروا كسروا ضلعي صبرت أسقطوا طفلي صبرت كسروا ضلعي صبرت مأجور أسقطوا طفلي ما على ما على علي صبروا ما على علي ما على ما على علي صبروا ما على علي صبروا عن فاطمة خلي الصبر يحكي ويفسر وضعي العزة دهني ومذهبي والرضا بكل هم شرعي عن فاطمة خلي الصبر يحكي ويفسر وضعي العزة دهني ومذهبي والرضا بكل هم شرعي ما رف جاف يأسي وندم والله لا كسرت ضلعي أنا يا سلمان العالي والخاطرة اهتز دمعي أما رف جاف يأسي وندم والله لا كسرت ضلعي أنا يا سلمان العالي والخاطر اهتز دمعي هجموا داري صبر لطموا عيني صبر هجموا داري صبر لطموا عيني ما على ما على علي صبروا ما على علي صبروا كسروا ضلعي صبر أسقطوا طفلي أسقطوا طفلي صبر كسروا ما على علي صبروا، ما على علي صبروا، ما على ما على ماجور ماجور حبيبي بارك الله. عن علي يحصل صبر لا ما أكوي الزهرة وبعشريته طاب العمر عالحلوة وعالمرة. لو عن علي يحصل صبر لا ما أكون زهرة وبعشريته طاب العمر عالحلوة وعالمرة. هذا اللي بس ربي السماء والهادي يعرف قدره، هذا غنايا وجنتي وبحالي هو الأدره. إيه هذا اللي بس ربي السماء والهادي يعرف قدره، هذا غنايا وجنتي وبحالي هو الأدره. غصبوا حقي صبرت، منعوا دمعي صبرت، غصبوا حقي صبر، منعوه منعوا دمعي، ما على علي ما على علي صبروا، ما على علي صبروا، ما على ما على علي صبروا، ما كسروا ضلعي صبرت، كسروا ضلعي صبرت، أسقطوا طفلي صبرت، كسروا ما على ما على علي صبر، ما على علي صبر. لو ينسى غرقان الأمل من سى أنا كراري، أنسى الضلع ما أذكره وبابي وألم مسماري. لو ينسى غرقان الأمل منساه أنا كراري، أنسى الضلع ما أذكره بابي وألم مسماري، حتى جاني اللي يظل للحشر يطيب ثاري، أنساه وما أنسى علي، أنساه وما أنسى علي. أو سلوات حنان بداري حتى جنيني اللي يضل للحشر يطلب ثاري انساه وما انسى علي سلوات حنان بداري بعد ان داروا صبرت كلما جاروا صبرت بعد ان داروا صبرت كلما جاروا صبرت ما على علي صبروا ما على علي صبروا ما على كسروا ضلعي صبرت كسروا ضلعي صبرت أسقطوا أسقطوا طفلي صب ما على ما على علي صبروا ما على علي صبروا ما على ما على علي صبر ما على علي صبر أهلو ينسى غرقاني الأمل منساه أنا كراري أنسى الضلع ما أذكره بابي وألم بسماري همشي في الطير بهالسيمة طاير بلا جناحاته وهمر على بالك شجي غرد في غير أغصانه ما زهرة يجفيها النبع إلا وبوق الذبلانه وشلون أعيش بلا علي وشلون أعيش بلا علي واصبر على هجرانه ما زهرة يجفي هالنبع إلا وبوق الذبلانه وشلون أعيش بلا علي واصبر على هجرانه محسيني يهوي صبرت وأبي يمضي صبرت ما على علي صبروا ما على علي صبروا كسروا كسروا ضلعي صبرت أسقط طفلي صبرت ما على علي صبروا ما على علي